والسجود بين يديه في هذه الدنيا. جميل لقاؤنا مع لحظات ولحظات إيمانية نتعرف فيها على مبادئ التوحيد التي قال عنها محمد بن واسع من الأئمة العلماء الربانيين، الذي قيل عنه لو قيل لمحمد بن واسع أنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في صحيفته من الحسنات شيئا. لو قيل لمحمد بن واسع أنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في حسناته شيئا، يعني من كثرة ما كان يعمل ويتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. محمد بن واسع عالم رباني بيبينه بعلم العلم، يقول خلقوه إلى أنه إن شاء الله نظر حول التوحيد. التوحيد من أجله خلق الله البريدة، ومن أجله أرسل الرسل وشرع الشرائع وأنزل الكتب جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لهم الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. وذكر فضل ابن عباس إن الحكم إلا والله ما لنا ولا الخرنا ولا السلفية ولا مش لأي حتى الحكم المهم لله. طيب دي معية الله في حريته في خلقه، يعطي الحكم من يشاء ينزعه من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء ينزعها من يعز من يشاء يذل الأمر الأمر مين بأمر الله عز وجل. شوف ليه إن الحكم إلا لله أمر ألا، يبقى أمر بإيه؟ أمر بالحكم ولا أمر بالشكر ولا أمر بإيه؟ ألا تعبدوا إلا إياه، بس هو ده اللي بسمعه من ربنا. فانشغل بذلك طول حياتك، طول حياتك أنت منشغل بوحدة ربك إزاي وتعبده إزاي؟ ما تنشغلش بأي حاجة تانية، ده الشغل الأول. الشغل الثاني يجي أي حاجة بقى، الشغل الأول هو علم التوحيد. 10 دقايق النهاردة من صلاة الظهر، وبعدين واحد من المصلين كده قال إيه؟ يا جماعة ما تقلوا الصلاة بقى. طبعا زي ما احنا متعودين ما يجرؤش يتعامل مع اقل واحد في اي وظيفه كده. يلا بقى يا جماعه تقصوا على نعمل حاجه من 10 دقايق. قال لي ورانا مصالح، قلت له احنا ورانا عبادات وبعض العبادات تجي المصالح. فسكت هو ربنا قال لي احنا ورانا مصالح، قلت له احنا ورانا ايه؟ عباده. شغل العباده دلوقتي شغل، وبعدين بعد ما خلص العباده بقى نبص لجميله اللي جت لنا اللي هي الايه؟ في المصالح اللي ما اتت الا من اجل ضيق الصدور في الاخلاص لله عز وجل وقله الاعتقاد الكامل في ان الارزاق بيد الله. قلت لك المره اللي فاتت بعد حبايب الحبي راح لواحد قال له عندي 6 بنات صغيرين وانا اشكو الفراق مش عارف اعمل ايه، اكلهم منين واشربهم منين؟ قال ارسل الي منهن من لم يكن رزقها على الله. ابعت يا حبيبي اللي رزقها مش على الله بعتها له نزلها. فسكت الرب خلاص. يبقى الفاظ ايه؟ تعالى نرجع لمين؟ محمد ابن واسع. بيقول ايه؟ بيقول وجدت العلم في الاربع. العلم لما كنت في اربع حاجات بس. الاربع حاجات هما ايه؟ يا محمد قال العلم كله علم التوحيد وعلم انك تعرف مين ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. لما جاء فرعون يسال موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولما جاءت قريش من ربك يا محمد؟ انزل الله عليه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نمره واحد ان تعرف ربك. اثنين ان تعرف اسمع ماذا صنع لك. اعمل لك عشان تحبه بقى. نمرة اثنين ان تعرف ماذا صنع لك. ثلاثة ان تعرف لماذا الى رب عايز اقول من ذا الذي اقبل على الله فرده علم عبدي انه ربا يغفر الذنب ويقول بالذنب غفرت ايه لعبدي ان الله لا بدون حق الله. مظبوط هو اللي خلقنا. خلقنا من ايه؟ من نطفه. النطفه دي مين اللي صنعها؟ هو جل وعلا. طب لها خلق ادم من تراب من عدم او جلب من العدم مش كده؟ ربنا في بطون الامهات علمنا اسبغ علينا من فضله ناكل ونشرب ونتنفس ونتكلم ونحفي في داخل بطن الام من الذي يرعانا؟ لا احد الا الله. مهما عملت ومهما قلت كل العالم في المتكتف يقول لابد استلم المولود ده اول ما ينزل انت لعبه بقى ادي له علاج ادي له كذا نسخ له كذا شيل له كذا حط له كذا طول ما هو الله انا ماليش عارف مين اللي بيرعاه احنا ما احناش عارفين مين اللي بيقلبه احنا مش عارفين القلب ده شغال ازاي مع ان الدم ده بيدور دوره مغلقه داخل البطن الايمن والبطن الايسر لسه ما فتحلوش الجزئين ليه؟ لان هو بتاع الصف بين الاثنين موجود بين اللي بتاع عشان يبدا يتنفس وبعدين بياكل ازاي؟ بيشرب ازاي؟ طب بيشوف ازاي؟ طب بيسمع ازاي؟ كل العالم يقول ايه؟ انا ما اعرفش لكن لما ينزل ضرورتك لكن انا ضرورتك من الشرب معقوله انه مشروب اه ضرورتك الحياه الصغيره دي انما الداخليات اللي هي الحياتيه انا ما اقدرش ليه؟ قل للجنين واذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا سله من الذي يرعاك يجيب الكون من حولك الله ولا احد الا الله كل يستسلم لامر الله حتى الكافر يرى الله الكافر ايوه والله المسيح فيها والنصران والبزوغ كافر ولا الله طيب القلوب ولا بس استنى هنا بقى بس ربنا واقف ليه؟ لانه ما حققش علم التوحيد الكامل لله لم يؤمن بالرسول مش موضوعنا ده الشاهد فربنا من الصراط وبعدين من الاكل والشرب وبعدين علمنا من الجهاله وبعدين احيانا من عدم في كل مناحي حياتنا يعني احيانا من عدم المقصود بها ايه؟ الهواء من الذي صنع؟ الماء من الذي صنع؟ الطعام من الذي صنع؟ الشراب من الذي صنع؟ البصر ما حدش في العالم عارف انت بتشوف ازاي؟ حدش يعرف بتسمع ازاي؟ السمع ده بيجي ازاي؟ البصر ده بيجي ازاي؟ ارادوا ان يصنعوا عقلا هند كده يعني هرب زي ما بيقولوا عليه زي بتاع الكمبيوتر عشان يشيل المعلومات بتاعت الايه؟ الانسان الذاكره والله يا اخويا فارادوا ان يصنعوا عقلا مثل عقل الانسان بتلاقوا ان هو هيبقى قد الكره الارضيه ثلاث مرات عشان يستوعب ما يستوعبه العقل العقل مع انك انت بقى بتجيب حته الفلاشه قد كده بتحط علامة القرآن كله بجميع المشاهد وبتحط علامة العلم مش كده؟ قد كده قالوا يبقى ده شيء اللي ايه؟ سبحان ربي العظيم قالوا يبقى قد الأرض ثلاث مرات علشان يقدر يعمل عقل يكون فكر ويشيل ويستوعب ويذاكر ويتذكر ويتكلم ووصول البديع والكلام ده كله قد الأرض من الذي صنعه؟ الله طب هو أنا كده بتكلم من ربك؟ ماذا صنع لك؟ حط الاثنين دول مع بعض من ربك من الذي صنع عقلك؟ اقول لحضرتك الساعه اللي في ايدك الجلابيه اللي انت لابسها القميص اللي انت لابسه ما تقدرش تجيبه لنفسك ابدا والله سخر عبادا يصنعونه لك وسخر لك عملا وصدقت من اجله تروح تشتري وانت ما فعلت شيئا انا ما بعملش اي شيء في حياتي خالص كله منك من لله تبارك وتعالى ايه المطلوب مني؟ مش مطلوب من حضرتك مع هذه النعم هو انا لو قلت ربنا اللي اداني المال هينقص؟ لو انا وكلت كل شيء لله قوتي تضعف؟ عطائي ايه؟ بالعكس. وان تاذن ربكم صوت ابراهيم وان تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. الشكر هو ايه؟ ان تعترف لله بفضله عليك. ايه اللي ضل قارون؟ واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. مش كده؟ خرج على قومه في زينته مع بقى ايه يا شوف حصل؟ قال انما اوتيته على ده شطارتك. شطارتك؟ انت جدا شطارتك؟ ايوه تقدر تشتغل وتقدر ايه؟ ده انا وانا وانا وانا وانا والله ممكن يحبس الكل بس نقطه الكل في الانسان في الطريقه في البنسل ما يبدو يتحرك ولا يروح ولا يجي ويبقى يتمنى الموت ويتمنى ويتمنى ويتمنى ويتمنى. يبقى كل شيء يوكل يمين الى الله عز وجل. ماذا صنع لك؟ من هو ربك؟ مش قصه طبعا انا بدري قوي. خد الثالثه عشان ادخل على القصه بتاعتها. الثالثه ان تعرف لماذا خلق الله. خلق لي حاجه واحده بس. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بس فمن حقق العبوديه لله نال الحريه مما سواه. ركز في الثالث. من حقق العبوديه لله نال الحريه ممن سواه او مما سواه. هو انت تكون عبد لله ولا عبد للمال؟ تكون عبد لله ولا عبد للجنس؟ تكون عبد لله ولا عبد للسلطه؟ تكون عبد المال لا ينفع. تعال شوف كده شد شبه متكلف وراح جاي بالعربية حتى قدام البيت وراح مركب مراته جنبه وراح مركب الثلاث اربع عيال ايه والله ولسه في ظرف العربية عربية كبيرة حلوة وبعدين مشي بالعربية فهو مشي في الطريق لا واحد بيشاور حق حق وقف انا وقف نعم قال الا تعرفني قال لا من انت قال انا المال تركبني معاك وتنتفع بيا قال ارجع المال بص المال قال يا بابا المال ينفعنا اكل وشرب وعز وعزوه وبيوت وفلل وعمارات هاتوا زنهم على طول شويه وركبوا ايه المال مش الراجل شويه اشتغل بماله بقى كده المال بقى سعيد عايز ايه نفسك في ايه يقول نفسي في فيلم وحق نفسك في ايه نفسك في المليون ها نفسك في ايه نفسك محمول ها نفسك في ايه نفسك خد الديل فجاه لقى واحد بيشاور احوال ايوه فضح قال له انت مين؟ قال له انا الصوت الجاه ها؟ الاشاره هتشاور بايدك يوقف لك ناس ويقول لك ناس فبصوا قال له يا بابا مال مع سلطه يبقى مين قدنا في الدنيا؟ هاتوا يا ولاد مفيش مكان بس هاتوا بس اعرف فرحه بعض وعرضها تاني كل ما يمشوا في حته ولاد الحاج فلان مش كده؟ ولاد الاستاذ فلان ولاد الصالح فلان ولاد الوزير فلان ولاد الوزير فلان فبقى معاهم المال يشتروا اللي هم عايزينه والسلطه يسيبوا بقى خط الله حلو وبعدين وهم فإذا الواحد تاني وقف على الطريق ها؟ أو واقف أنت مين؟ قال له أنا الدين. أنا مين؟ الدين. تشريع. فراح بص لولاده كده. قال له والله حتى بهيئة أوي. هيجي يخنقنا أكتر ما إحنا مخنوقين. هنيجي نصرف المال يقول لنا حلال وحرام. نيجي نجيب السلطة يقول إيه؟ حلال وحرام اتقوا الله واصلحوا مش عارف إيه. هنركبه فين يا بابا؟ علشان ما نلفش معانا الكيوهات فاغلق الباب وانطلق الساعد اللي هو الاب ولي الاسره فلما مشى شويه بلا دين مع مخبطنا وظبطنا شاور له واحد قام واقف قال له ايه انت مين؟ قال له لا انت ما تعرفنيش افتح الباب قال له قال له انزل يا معلم وراح نازل انا نازل قال له انزل بس كده نازل بره على الروح قفل الباب قال له انت بتنزلنا عربيتي قال له ايوه لان عمرك انتهى انا الموت انت كده قضي امرك ونقصة نقصة الدين لو كان فيها الدين كان نفع دلوقتي طب استنى طب ما انا اجيب مرشدين وارجعنا العربية بتاعتك ما فيش فيها مشكلة طيب ما عادش ينفع تركب العربية تاني طب بس استنى العربية ما تمشيش الا بيها مين قال لك بص كده بص على التلفزيون لقى مراته راكبة عربية وسايقة وجنبها واحد تاني ناس تنزلت به غير ابوه والاولاد قاعدين المال ماشية واحد سيدنا صاحبنا واقف ايه؟ بلا زاد ولا مال ولا اهل ولا سيارة ولا دين. طب لو كان معاه الدين كان نزل معاه؟ كان نفعه ولا ما كانش نفعه؟ ايوه اذا مات ابن ادم تبعه حول جنازته وكذا تبعه الى قبره كان ثلاث المال والاهل والعمل مظبوط؟ فيرجع عنه اثنان ويبقى معه واحد، يرجع الاهل والمال ويبقى معه لسان الحال بيقول كده ليه؟ ما انا كل ما ناخد العربيه استاذنه بابا اخد عربيه اما يقول اه واما يقول لا محتاج فلوس عايز منه محتاج اتجوز اقول له محتاج انام اقول له محتاج اكل ابوه يا عم يحمينا عن سمعنا بقى ويسيبنا عشان نشوف ايه حياتنا مين صاحبك الحقيقي عمل مين جارك الحقيقي عمل مين رفيقك الحقيقي عمل مين شفيعك الحقيقي عمل مالكش اي صله باهل الارض اذا ما اوقفك هذا المسافر على الطريق الثابت اللي هو مين؟ الموت. امتى يجي لنا؟ النهارده ولا بكره؟ السنه الجايه ولا اللي بعدها؟ علم الله الصلاه يا ترى اسمي مكتوب؟ الله تعالى مظبوط. يا ترى اسمي مين فينا مكتوب؟ ممكن نوع الدرس اللي جاي في واحد واحد منهم ناقص ولا اثنين ولا ثلاثه، يمكن انا يمكن انت، الله اعلم. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى انا عندي هنا ان تعرف لماذا خلق العبوديه. خلقنا عشان نحقق هذه العبوديه، انما الرزق ما انشغلش بيه، الاولاد ما انشغلش بيهم. يا عم انا عندي عيال صغيرين وقطط. قال ربنا جل وعلا: وليخشى الذين لو طردوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم، يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هو ده تقوى الله، الا تفعل ما يغضبه، والا تفرط فيما يرضيه، وان تكون حياتك كلها متعلقه به بالله رب العالمين لا شريك له. من عمل عملا، شو بيقول؟ من عمل لي عملا اشرك فيه معي لغيري تركته، وما اشرك. فالله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له وحده، صوابا على هدي وسنه الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. ولنعلم جميعا ان الله تبارك وتعالى ما خلقنا لعبا وما خلقنا له، ولنعلم جميعا شافوك ولا لا، وكانت ناس وأوروبا بتاعت الفضاء الأوروبية بتاعت الصينية والهندية وكل الوكالات بتاعت الفضاء قالوا إن الأرض بتدور على ناحية إيه؟ اليمين، مالها قد إيه؟ اليوم خلقها الله، بتدور كده ولا بتدور كده؟ الشمس فين؟ الشمس هنا؟ يبقى بتدور كده. حلو الكلام؟ بتدور بطريقة معينة كده، ما بتلفش. بيقولوا إيه بقى؟ بيقول لك من حوالي 10 سنوات إحنا معروف إن الأرض بتلف مقدار مثلاً ملي، مثلاً الناس اللي الأرقام مقدار ملي مثلاً كل إيه؟ 2000 سنة. اتحركت يمين. وبعدين كل 2000 سنة مثلاً. اتحركت في شهر 11 من 10 سنين 10 سنتيمتر. عشر إيه؟ عشر القيمة بتاعتها. واتحركت من شهر 11 2013 2012 لشهر 11 2013 الى ناحيه سيبيريا. سيبيريا يعني ايه؟ يعني هي هنا المفروض كده تبقى البوصلة معتدلة كده، البوصلة معتدلة يعني ايه؟ يعني الارض بتدور بزاوية معقولة. مش احنا اللي بنقول احنا ما نعرفش الكلام ده، ولا اي عارف عربية المسلمين نعرفش الكلام ده، احنا مالناش في المهلبية والضبط وما نعرفش الكلام ده. فهي بتلف كده. يقولوا ايه بقى؟ قالوا: وذلك مما سيؤدي الى، اسمعوا، الى انه في اقل من 100 عام تنتقل البسطى الى الجنوب، واذا انتقلت الى الجنوب ضارت الارض ايه؟ عكس دورانها. ضارت الارض عكس ايه؟ دورانها. وذلك يحدث في اقل من 100 عام ويؤدي الى جنوب، ويؤدي الى تعطل في جميع وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية والاتصال السلكية واللاسلكية، ويفقد الحديد المغناطة. لا إله إلا الله. منظور. طب لما يعمل كده قالوا احنا بنزيع، احنا عارفين من 10 سنين بس ما بنقولش عشان ما كانش بتبنى، ونقوي شوكة المسلمين في تصديقهم لنبيهم محمد اللي قال ان الحرب الأخيرة تبقى بالسيف والمقاتلين يكونوا خسران. أضرب دبابات واقفة، الطيارات واقفة، كل ده هيتعطل في أقل من 100 سنة. هم لسه زعلانين كده من حوالي شهر أو شهر ونص. يبقى معنى كده إيه؟ إن لم تمت أنت قامت القيامة. صح ولا لا؟ يبقى إحنا في المنعطف اليوم، إحنا بندخل ملف الأطراف حتى إذا أخذت الأرض ظروفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها بأسنا. اسمع، أتاها اسمع، إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقلت الإيه؟ الكنوز. نبقى الكل، نبقى لا تقوم الساعة حتى تخرج الأرض إيه؟ كنوزها دي كلها. رواية في المقام اللي انفتح قدام الله عز وجل ملايين الأرض تقطع مليارات الأرض من كل مكان في الأرض، صح ولا لا؟ ولا أنت ما كنتش معاك الكلام ده؟ موجود ولا مش موجود؟ إذا أنا بقول هذه الدنيا مهما علت ومهما طالت او حلت وتصبح خلاص متهيئه، كل شيء ثاني ما لي الا ان انشغل بما انا مقبل عنه. لما لم تفعل في ليه؟ في المتروكات. ما صليتش ليه؟ ما زكيتش ليه؟ ما دمتش ليه؟ ما حجتش ليه؟ ما اعتمرتش ليه؟ ما اصلحتش ليه؟ ما دمتش ليه؟ ما عملتش ليه؟ وهكذا. اللي قلت له عملت، يقول لي عملت ليه برضه؟ تبت الي ليه؟ لانك انت الراب الواحد مع ربي، وانا لا قيمه لي بدونك، وانا اسعى الى رضاك، وانا اسعى الى عطائك، وانا اسعى الى عفوك وغفرانك، وانا اسعى الى جنتك. فمن اجل ذلك اتوب اليك في اليوم كما تاب النبي 100 مره صلى الله عليه وسلم، 200 مره في اليوم. اعمل 5 دقائق استغفار يا اخو بيك، اقول لك كلام قول ورايا، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. مش هتفسر لي حاجه، مش هتفسر لي حاجه. العيد ده يقول محمد بن واسع: وجدته في 4 امور لا خالص لها. الاول ان تعرف الله، ان تعرف ربك. ها، 2 ان تعرف ماذا صنع لك اولا. شوف الحافظ الربوي: ان تعرف ماذا صنع لك. 3 من ناحيه خاصه انت. 3 ايه؟ ان تعرف لماذا خلقك. طب 4 ده مهم جدا، أن تعرف كيف تخرج من ذنبك. إنك تعرف ازاي تدور، ما تستعظمش أي ذنب، ما تستغفرش على الله أي شيء. مهما عظم الذنب فعفو الله أعظم، مهما كبر الذنب فعفو الله أكبر. صح ولا لا؟ وكما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا، لو لم تخطئوا، يحصل إيه؟ لاستغفر الله قوما غيركم لجاء يحب ان يسمع العبد يقول: اتوب اليك يا رب. من اجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ينزل ربنا ولا رحمته، ينزل ربنا. اجل تنزل رحمه ربنا. قال: ينزل ربنا جل وعلا اذا كان ثلث الليل الاخر فيطلع على عباده ويقول: هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ من له ده سبب بقى الوقت بين كده وبين الاصابه. ده في ناس لكن اللي ماهوش نايم حاجه بتجيب، اما انه قائم بين يدي الله، واسال الله ان يجعل من الله قائم، او قاعد فتح التلفزيون ومدد رجليه وفي حجره طرف في شعره طرف فوق طرف لب طرف قدام وقاعد. من يتوب هو يرتكب المعاصي، من يستغفر هو لا هو كده. يبقى النايم افضل منه ولا لا؟ النايم افضل منه، لكن افضلهم من؟ القائم بين يدي الله تبارك وتعالى، المصلي الداعي. طب انا والله يا عم الشيخ بشتغل كذا وكذا وعندي شغل الصبح وبفضل. ابدا، من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. يعني انت بتقول صلي العشاء في جماعه وقت في مصلحتك وبعد تروح وقت العشاء تنام، بس بعد ما تقدر تصلي ركعتين كده لله عز وجل، مما كنت تطلب ان تصدق. ليه؟ لان هو يعرف مصلحتك اكثر منك، يعرف حالك اكثر من انك محتاج ايه؟ يا رب محتاج 100,000 جنيه، لا هو اعلم انك انت مش محتاج ان هو يضرك، لو اقول لك يضرك فيدفع عنك. ها؟ فيعطيك الله اعظم مما كنت تطلب او تتمنى وانت ايه؟ وانت حي. ايها الاحبه الكرام، ديننا دين عظيم يحارب في كل مكان الان. وإن لم يكن يستطيع ان يدوس على هذا الدين واهل هذا الدين. نسال الله ان يحفظ هذا الدين. امال نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نهاب النهاب؟ لا، نعمل ايه؟ نتقي الله عز وجل ونوكله فيه. نتقي الله عز وجل وندعوه. نتوسل اليه عز وجل بصالح اعمالنا. نربي اولادنا على حب الاسلام وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، على حب النبي، على حب الصحابه، على كفاية اثرهم، على الاقتداء بهم، على تخليص الاعمال من كل ما يشوبها ان تكون لله وحده. يبقى الاعمال دي كلها لله وحده. صلاتك، صيامك، قيامك، شغلك، اكلك، شربك، انت بتحب دينك او بتحب اسلامك او بتحب نبيك او بتدافع عن دينك او وعايز تصل بهذا الاسلام لاعلى عليين. وزي ما قلت لك المره اللي فاتت واختم، ان نركب النجاة إما أن تخالف الهوى وتركب، وإما أن تظل على الهوى فتبحر سفينة النجاة وأنت ضائع تائه فتسقط في بحر اللجي يغشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض لا نستطيع أن ننجي أنفسنا أبدا إلا بالله. فلنعتصم بحبل الله ولنتمسك بهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجعل ودك خمس آيات، عشر آيات، صفحة صفحتين، ما تنامش على القراءة. وأول ما تصحى امسك المصحف، وأول ما تنام امسك المصحف، ادخل كل المسجد، ما تقعدش كده وبعض اللي يكلموك كده وبعض اللي يكلموك كده. ادخل المسجد عبادة، اتوضى واخرج صلي السنة، لسه في الدقيقة امسك المصحف وقول سبحان الذي أسرى بعبده من بس امسك المصحف عشان تقرأ وتخلي الراجل يتم الصلاة، وبعدين حط المصحف وصلي تاني. اجعل قلبك معلق بالقرآن، معلق بالمساجد. كن من السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقال إني أخاف الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلوبنا خوفا منه وشوقا إليه وحبا له وعملا بدينه ونصرة لشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العظيم أن يرفع عنا الهم والغم والكرب والبلاء، وأن يربينا على الكلام، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأله الجنة ونعوذ به من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم